بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل القراءة في هذا الكتاب صريح السنة للإمام الطبري رحمه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: وأما الحق في اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي 4 قرون من بعد أصحابي: القرن الأول والثاني والثالث تترى، والقرن الرابع فردا. وكذلك نقول: فأفضل أصحابي صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق بعده عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، هنا يذكر رحمه الله تعالى العقيدة في الصحابة وبيان فضل الصحابة وتفاضلهم، وذكر هنا مسألتين تتعلق بالعقيدة في الصحابة. الأولى: من أفضل الصحابة؟ من أفضل الصحابة؟ وكما هو معلوم ومتقرر أن الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في الفضل، ليسوا في الفضل على درجة واحدة. فمن أفضلهم؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية: من الأولى أولى الصحابة بالإمامة؟ فبدأ بالأولى وهي من أفضل الصحابة، وذكر فيها هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين. هذا فيه تفضيل الصحابة عموما، وأنهم أفضل الناس بعد النبيين، أنهم أفضل الناس بعد النبيين. أولا، الحديث لا يصح، الحديث الذي ذكره رحمه الله لا يصح، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل حكم عليه بالوضع بأنه موضوع غير واحد من أهل العلم، فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون الصحابة اختارهم الله على جميع العالمين سوى النبيين، أي أنهم أفضل الناس بعد النبيين، هذا حق دلت عليه دلائل عديدة غير هذا الحديث. أما هذا الحديث لا يثبت ولا يحتج به، ولا يحتج به. لكن كون الصحابة أفضل الناس بعد النبيين هذا دلت عليه دلائل، دلت عليه دلائل، منها قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الشيخين أبي بكر وعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عن أبو بكر وعمر: سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، من الأولين والآخرين عدا النبيين. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام خير الأمم، نحن السابقون الأولون يوم القيامة، وخير أمته الصحابة، وخير الصحابة أبو بكر وعمر. ولهذا فإن أبا بكر وعمر ليس أفضل أمة محمد فقط عليه الصلاة والسلام، بل هم أفضل الناس في كل الأمم بعد النبي. وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء في كل الأمم، ليس في هذه الأمة فقط، في كل الأمم. قال: واختار من أصحابي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان الله عليهم، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي 4 قرون من بعدي. وهذا المعنى جاء في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحاصل الحديث غير ثابت، الحديث غير ثابت، لكن التفاضل بين الصحابة وكونهم أفضل الأمم وكون ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا محل إجماع، محل إجماع بين السلف، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ودل على ذلك دلائل كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن المأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال: وكذلك نقول فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق بعده عمر، ثم ذو النورين عثمان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. فذكر أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا محل إجماع بين السلف رحمهم الله تعالى. ومن يقدم عليا في الفضل، من يقدم عليا في الفضل يوصف بأن عنده تشيع، يوصف بأن عنده تشيع. والمصنف رحمه الله تعالى رمي بشيء من ذلك، رمي بشيء من ذلك، وكتابه هذا وأيضا مصنفاته الأخرى تدل على براءته من ذلك، على أن الحافظ بن حجر قد بين رحمه الله تعالى في كتابه على الميزان، ميزان الاعتدال، بين أن ذاك الذي يوصف بالرفض والتشيع آخر، محمد بن جرير آخر غير هذا. والتبس الأمر، قال له ابن رستم هو، والتبس الأمر فأضاف البعض ما ينسب إلى ذلك الرجل إلى ابن جرير هذا الطبري رحمه الله. فعلى كل كتابه هذا يدل على أنه على جادة أهل السنة في مسائل الاعتقاد بما فيها ما يتعلق ب العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الصحابة بالإمامة، فبقول من قال بما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حجرج بن نباتة ابن نباتة قال حدثني سعيد بن جهمان عن سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة، ثم من بعد ذلك ملك. قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12، وخلافة علي 6. قال فنظرت فوجدتها 30 سنة. نعم. هنا يذكر القول في هذه المسألة فيما اختلفوا فيه من أولى الصحابة بالإمامة، أولاهم أي أحقهم بالإمامة. وأحقهم بالإمامة هو في ضوء ما قدر الله سبحانه وتعالى وكتب أن تكون أمورهم عليه، وكلمتهم واحدة وقلبهم واحد، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم هكذا في الأولوية، الأولوية في الإمام بحسب الواقع الذي كان: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فيقول القول بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى بالإمامة فبقول من قال بما حدثنا، وساق الحديث ليبين أن القول الصواب في ذلك هو الواقع الذي كانت دلت عليه النصوص، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة في أمتي 30 سنة، الخلافة التي هي خلافة النبوة 30 سنة، ثم من بعد ذلك ملك، ثم من بعد ذلك ملك. فال30 سنة كانت خلافة هؤلاء الخلفاء الأربعة: أبو بكر، ومن بعده عمر، من بعده عثمان، من بعده علي رضي الله عنهم أجمعين. فأولويتهم في الخلافة بحسب الواقع الذي كان، بحسب الواقع الذي كان، فأولاهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، في الواقع الذي كان وفق الأولوية، بخلاف قول من قال بخلاف ذلك. وفي هذا الحديث قال السفينة الراوي للحديث رضي الله عنه: أمسك، يعني عد هذه 30 سنة في تفصيلها في ضوء الواقع الذي كان: خلافة أبي بكر 2 سنة، خلافة عمر 10 سنوات، وخلافة عثمان 12، وخلافة علي 6. قال: فنظرت فوجدتها 30 سنة، يعني مجموع ذلك التي هي الخلافة. وقصد المصنف من إرادة الحديث أن الترتيب في الأولوية بحسب الواقع الذي كان وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قبل وقوعه بأنه 30 سنة. 30 سنة، نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان، فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول: إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي الخامسة: القول في الإيمان زيادته ونقصانه. القول في الإيمان أولا هل هو قول عمل، وثانيا هل يزيد وينقص. ما الصواب في ذلك؟ هل الصواب أنه قول عمل أو قول بلا عمل؟ وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ قال: فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. وهو يشير بذلك إلى أن هذا محل إجماع بين أهل السنة، مضوا على ذلك، به يقولون ويدينون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. وكونه قول وعمل دل عليه دلائل كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي مبسوطة في كتب المعتقد والكتب التي في الإيمان. أفرد السلف رحمهم الله كتب بهذا الاسم: الإيمان لأبي عبيد، الإيمان لابن مندة، الإيمان لابن أبي شيبة، وساقوا فيها الأدلة على ذلك. أما هذه الرسالة فهي مختصر في تقرير الصواب وبيان الحق، أما بسط الأدلة فمحله المطولات والكتب التي فيها البسط. ومن أحسن ما يكون في التقرير والرد في هذا الباب كتاب الإيمان للإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فقال الصواب أنه قول وعمل، قول وعمل، ومن يخرج العمل من الإيمان يصفه السلف بأنه مرجع من الإرجاء والتأخير، وهو قول فاسد، يعني قول المرجئة باطل مخالف للأدلة، أدلة الكتاب والسنة. قال يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله سبحانه وتعالى وينقص بالمعصية. قال وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. ثم أورد هذا الحديث، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمير بن يزيد الخطمي، فيه أنه قال الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. فقيل وما زيادته وما نقصانه، وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وهذا الأثر عن هذا الصحابي الجليل وهو ثابت عنه رضي الله عنه فيه أن الإيمان يزيد ولزيادته أسباب، وينقص ولنقص أسباب، كما أشار إلى شيء من أسباب الزيادة وشيء من أسباب النقصان. ولهذا يجب أن يعتقد المسلم في الإيمان أنه كذلك يزيد وينقص، وأن يعرف أن لزيادته أسبابا ولنقصانه أسبابا، فيحرص على معرفة أسباب الزيادة ليعمل بها ليزداد إيمانه، وأن يحرص على معرفة أسباب نقص الإيمان ليجتنبها لئلا ينقص إيمانه. والقرآن صرح بالزيادة في آيات كثيرة، منها قوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والنقصان جاء التصريح به في السنة في مثل قوله وذلك أضعف الإيمان، وفي مثل قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ونحو ذلك من الأدلة. فالزيادة والنقصان في الإيمان ثابت متقرر في النصوص، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن هذا الأثر أثر عظيم جدا عن هذا الصحابي الجليل، سئل الإيمان يزيد وينقص، فقيل وقال الإيمان يزيد وينقص، قيل وما زيادته وما نقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، ذكر الله بتلاوة القرآن بالتسبيح والتهليل والتحميد بالعلم والتفقه في الدين ومعرفة الحلال والحرام، هذا كله من موجبات زيادة الإيمان، موجبات زيادة الإيمان. ومجالس الغفلة واللهو والنسيان والإعراض هذه من موجبات نقصان الإيمان وضعفه. وأورد هذا الأثر عن الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمه الله ينكرون قول من يقول الإيمان إقرار بلا عمل، وهذا قول مرجع، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، أي أن العقيدة التي عليها أهل الحق والهدى أن الإيمان قول وعمل، ليس الإيمان قول بلا عمل ولا الإيمان عمل بلا قول، بل هو مجموع الأمرين عقيدة وشريعة، علم وعمل. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قفى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول اللفظية. كم باقي على الأذان؟ نعم، إذن نأجل هذه إلى بعد الصلاة، وعندكم الآن أذكار المساء. يسر الله أمرنا وأمركم للخير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.